الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم نفحاتي، فيا وارثي علم النبي وآله عليكم سلام دائم نفحاتي، سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات، وإني لمولاهم وقالن عدوهم، وإني لمولاهم وقالن عدوهم، وإني لمحزون بطول حياتي، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات، أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، من الوالد يحسين يا ابني، من ريت ذباحك ذبحني، اسعدني على ابني اتقبني، انا الوالد والقلب له فعيان، ودور عزبني وين ما بسم الله الرحمن الرحيم. ولا وألو، هذه الآية أيها الأحبة عندما تقرأ نتأملها جيدا، لكن قبل أن أقرأها أقرأ لكم هذه الآية التي تخص هذا الشهر العظيم، وكل آيات الله تبارك وتعالى نزلت في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر، يعني من كان حاضرا ليس مسافرا، شهد هذا معناه من الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا، هذه الآية من كان مريضا، الآية اللي قبلها من كان منكم مريضا، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كل العالم اليوم يستقبل هذا الشهر العظيم شهر رمضان، لكن بأي شيء نستقبل هذا الشهر؟ قسم من الناس يستقبلون شهر رمضان بجوارحهم، يعني يعتني ويعنى من هذا الجانب ببدنه ببصره بسمعه، وبعض الناس يستقبل هذا الشهر بروحه وقلبه وعقله ومشاعره. لماذا هذا التنوع في الاستقبال؟ لأن هناك رابحين وهناك خاسرين، وإن شاء الله نكون من الرابحين في هذا الشهر. واحد يكون رابح، واحد يكون خاسر. كيف يكون رابح أحبتي؟ لاحظوا هذه الدقة في التعبير القرآني. القرآن الكريم يصور صورتين من أبدع ما أوجد الله في هذا الوجود، وكل آياته فيها الإبداع وفيها الدقة وفيها العظمة وفيها الرحمة. عندما تتعامل وتتعاطى مع هذا الوجود، مع هذه الأشياء، تتعاطى معها بأي شيء تتعاطى معها أحبابي؟ أنا أحب تتقدمون شوي، لأن هذه الفاصلة علميا لا تجوز في الخطاب. شوية تقدموا حتى يكون التحام بين وبينكم، عددكم ما شاء الله كبير أول ليلة. قدموا تقدموا، رحم الله من ذكر القائم. أي هالشكل تقدم عندي، يلا بارك الله فيكم كلكم كلكم هالشكل. تعال تعال قريب على المنبر على المنبر. هذه اسمع يا شباب، صلوا على النبي بأعلى أصواتكم. زين استرف، بارك الله، يلا استرف وبارك الله فيكم. أهم شيء يا شباب، لا خير في العيش إلا لشخصين، رجلين يعني شخصين، متحدث وسامع، لعالم ناطق ومستمع واعن. واحد ينطق بعلم من مدرسة أهل البيت، ومستمع واعي عنده وعي حتى يلتفت. نحن نريد أن نتعامل مع هذا الوجود، مع هذا الكون الذي يحيط بنا، وكله طاقات وكله خير. وشهر رمضان أقبل إليكم بالبركة والرحمة والمغفرة، رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان، قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله، أقبل إليكم وليس عليكم. شهر الله هذا زائر ضيف عظيم أقبل إليكم، مثل ما أنت تنتظر عندك واحد مسافر تنتظره، الآن أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، محمل بالعطايا. لكن كل الناس ينتفعون بهذه البركة في شهر رمضان؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يضع منهج علمي للاستفادة من شهر رمضان، للانتفاع من هذا الشهر الذي هو أفضل وأعظم الشهور، ولياليه أفضل وأعظم الليالي. وهم قالوا لي على ذول الاثنين، هذه وهذه، بس هذه زين. فلاحظوا أحبتي، كيف تنتفع من هذه الطاقات؟ رب العالمين أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، ويريد أن ينفعنا في هذا الشهر العظيم وفي كل يوم. شهر أفضل الشهور عند الله، أيامه أفضل الأيام، لياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. بعد ذلك يقول: هو شهر دعيتم فيه إلى ضياف. لهذه زي رجعنا على هذه الآن، هذه المهم أنا أروح على هذه وعلى هذه الآن تطلع المضبوطة بنبارك الله فيك، إن تطلع واحدة منهم مضبوطة. هذا أول ليلة تصير هالقضايا، إن شاء الله من بكرة تكون الأمور أكثر دقة بارك الله فيكم. لاحظوا أحبتي، هو أعظم الشهور وأفضل الشهور، لياليه أفضل الليالي، أيامه أفضل الأيام، ساعاته أفضل الساعات، لحظاته دقائقه أفضل كل شيء. بعدين يقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. أنت ضيف على الله سبحانه وتعالى، والغريب أنك ما دام دعيت فيه إلى ضيافة الله فالأعمال تتضاعف، لأن المضيف رب العالمين وأنت ضيف عند الله، فشوف المسألة الأعمال كيف تتضاعف. الآية تقرأها آية واحدة في هذا الشهر تعادل قراءة القرآن كله في غيره من الشهور، تقرأ آية واحد كأنما ختمت القرآن ختمة. إذا القرآن أكثر من 6000 آية، إذا ختمت القرآن مرة كأنما ختمت القرآن أكثر من 6000 مرة في شهر رمضان. زين، الفريضة المكتوبة: تصلي صلاة الصبح، تصلي المغرب، تصلي العشاء، الظهر، العصر. الفريضة ب70 فريضة تكتب لك، أنت تصلي فريضة واحدة، صلاة الصبح تصليها ركعتين، الله يسجل لك 70 فريضة صليت وليس صلاة واحدة. تأمل العبارة شنو. بعد ذلك يقول: نومكم فيه عبادة. تنام أنت متعب، سجل لك عبادة، يعني وحتى وأنت نائم العبادة مستمرة ما تنقطع في هذا الشهر. عملكم فيه مقبول، تقوم بأي عمل الله تبارك وتعالى يقبله منك. دعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة. هذه فلسفة شهر رمضان أحبتي، بقلوب بنيات صادقة، النية صادقة والقلب طاهر، أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. الآن يأتيك من ناحية أخرى أحبتي، لاحظوا، أنت تسبح الله وتقدسه، الله يقول لك في شهر رمضان صحيح بيدك المسبحة وتسبح، لكن أنا أحول التسبيح من المسبحة إلى شيء لا ينقطع، لأن المسبحة تنقطع أحيانا، تتعب، تنام، تأكل، تتكلم، ما تسبح. الله يقول: أنا إكراما لهذا الشهر العظيم وأنك ضيف عند الله أجعل أنفاسكم فيه تسبيح. أتأمل العبارة، وأنفاسكم فيه تسبيح في شهر رمضان، هذا نفسك الذي تتنفسه هو تسبيح. فإذا صار المسألة، إذا صارت المسألة بهذا الشكل، الأنفاس تسبيح، والتسبيح يجب أن يكون من أعظم ما أوجد الله في التسبيح، وهو تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وتسبيح الزهراء يعادل أو لعله أفضل كما يقول الإمام الصادق من 1000 ركعة يصليها الإمام أبو عبد الله الصادق. فتأملوا عظمة هذا الشهر، كل نفس من أنفاسكم يعادل 1000 ركعة صلاة تطوعا يصليها الإمام الصادق. الآن هذه مقدمة، اسمعوا، فأعود إلى البحث. كيف نستقبل هذا الشهر؟ هناك مفتاح أحبتي، مفتاح موجود للأمور، بس واحد يلتفت إلى هذا المفتاح. كل الناس يتوجهون في هذا الشهر إلى الصيام وإلى قراءة القرآن وإلى هذه الأمور. لكن هناك مفتاح، إذا بيدك المفتاح تنفتح لك أبواب السماوات والأرض، تنفتح لك خزائن الله تحت العرش. إذا هذا المفتاح عندك، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. المفتاح هو أنك تستقيم على الطريقة. الطريقة ما هي الآن؟ لاحظوا، إذا وجدت الطريقة فالأمور تمشي بهذا الاتجاه. أحبتي، يضرب القرآن الكريم لنا مثلين. هذا المثل، لاحظوا المثل الأول، الذي يمشي على الطريقة، أهل البيت يقولون الطريقة هي ولايتنا أهل البيت، الطريقة ولاية علي أمير المؤمنين، الطريقة هي الإمامة، المحبة لأهل البيت، حب محمد وأهل بيته، هذه هي الطريقة التي نمشي عليها، هي الشرط الأساسي في قبول الأعمال، هي الشرط الأساسي في أن نفسك يتحول إلى تسبيح، هي الشرط الأساسي في أن شهر رمضان تصلي فرض يسجل لك 70 فرض أو 70 فرض. هذا الشرط الأساسي في هذا المعنى. نقرأ في سورة البقرة، وأنتم تقرؤون القرآن إن شاء الله هذه الليالي، هذين الشكلين أو هاتين الصورتين من التصوير. الصورة واحد، يعطيك القرآن الكريم مثال لشخص يمشي على الطريقة، على ولاية أمير المؤمنين، على حب أهل البيت، يوالي أولياء الله، يعادي أعداء الله. هذا الرجل، هذا الإنسان الذي يمشي، الله يقول لو تعامل مع حبة، شايف الحبة هاي؟ حبة القمح، حبة الحنطة، حب هاي الحبة التي تزرعها في الأرض، يقول هذه الحبة تتضاعف إذا تعامل معها هذا الإنسان المؤمن، لأنه يحمل شرط الإيمان عنده موجود. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، تأمل هالعبارة هذه، الطقس جيد، ما في حر، حر ما موجود، هواء حلو لطيف، فخلي فكرك على الموضوع، بارك الله فيك، حتى لو وجد حر بسيط هذا يدفع عنك الحر يوم المحشر، في ساحة المحشر تكون من الآمنين من الحر هناك في ساحة المحشر، الطقس بارد ولطيف والهواء جميل، بارك الله فيكم، ما في مشكلة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مثل حبة، حبة واحدة، أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني صار 700. بعدين يقول والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فإذا تتعامل مع حبة في الحق، في طريق الحق، في طريق العدل، في طريق أهل البيت، في طريق إمامك صاحب العصر والزمان سلام الله عليه، في طريق أنك تنتظر ظهور الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، في طريق أنك تهيئ نفسك لاستقبال الإمام، ما تدري في أي ساعة، في أي وقت، في أي يوم، في أي شهر، أنت منتظر، والمنتظر دائما ينتظر من يخرج في حياته، وهذا لا يقال له توقيت، نحن لا نوقت، لعن الله الوقاتين اللي يوقتون عليهم اللعنة، ولعن الله من يتهم أناس بأنهم يوقتون وما في توقيت، إنهم يرونه بعيدا، ما تقرؤون في دعاء العهد كل يوم الصبح، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هل هذا توقيت؟ قال له لعنة الله على الظالمين. الله سبحانه وتعالى يريدك أن تتفاعل وتنظر إلى قرب الظهور، إلى العالم اليوم الذي يموج بالظلمات والفتن، العام الماضي في شهر رمضان كان عندكم هذا المجلس، وفي محرم أنا كنت عندكم، لكن الآن الوقت غير وقت محرم اللي كنت أقرأ لكم، تذكرون ولا ما تذكرون؟ وين الفراعنة اللي كانوا يحكمون؟ بمحرم كنت أقرأ عندكم وكان فراعنة في تونس ومصر واليمن، أين صار هؤلاء الفراعنة؟ ما الذي حدث لهؤلاء الشباب؟ مرة واحدة خرجوا في الشوارع يستقبلون الدبابات بصدورهم، وين؟ احنا قسم من الخطباء يصعد على المنبر يتهم الشباب، يقول الشباب كلهم مخدرات وحشيشة وخمر واستهتار، واذا الشباب خرجوا في العالم يسجلون انتصار ما الى مثيل بالعرض، خرجوا يستقبلون الدبابات والمدرعات ويلعنون كل الحكام الخونة الانذال، وقفوا بصدور عارية، صدور عارية ما يحملون شيء. قبل كنا نسمع الانقلاب دبابات تجي تعمل انقلاب، وين هذا صار؟ الضباط الاحرار يقودون انقلابا عسكريا بدباباتهم، ما يخالف. في العراق ايضا ما الذي حصل؟ ايضا سلاح وقوة وكذا، واسقطت النظام البائد اللعين. لكن اليوم شباب في عمر الورد في عمر الزهور كلهم 14 و15 و20 سنة، ما يقف بوجههم شيء، لا يخافون احد، ما يخافون من احد. شايفيهم ولا ما شايفيهم؟ ولا هذا حلم؟ حلم هذا طيف؟ شايفين وين فرعون مصر راح؟ واين فرعون اليمن؟ وين فرعون تونس؟ ما اجيب اسماء لاني لست لالقاء الاسماء هنا، ولكن لاحظوا هذا الشيء الذي يحصل الان في العالم. ايضا خبروا ذولا المتقاعسين الجالسين في زوايا بيوتهم المنكسرين، خبروهم قولوا لهم اذا ما تخرجون رؤوسكم وتشوفون ما يجري في العالم حولكم الان، الآن حولكم ما يجري. هذا شهر رمضان شهر الخير، شهر البركة، شهر الرحمة، شهر المغفرة، هذا الشهر الذي ينتقم به الله سبحانه وتعالى. حتى الصيحة التي تسمعونها وين وقتها الصيحة؟ ما أسمعكم، مو شهر رمضان، بس أنا ما أقول في هذا رمضان. الآن يطلع واحد يمسح عيونه يقول الشيخ المهاجر قال بشهر رمضان الصيحة راح يسمعها جبرائيل، هي في رمضان، لكن أي رمضان لا ندري، في شهر رمضان. فالإنسان المؤمن في كل شهر رمضان ينتظر الصيحة، هذا المؤمن منتظر، ما يقدر يقول أنا على يقين أن الصيحة ما تقع في هذا الشهر. من يقول؟ يمكن تقع في هذا الشهر، يمكن تقع في السنة القادمة، يمكن اللي بعدها، ما تدري أنت. لما كنت ما تدري يجب أن تستقبل، مثل ما تستقبل ليلة القدر، تستقبل أنك أنت مهيئ ومهيئ نفسك لاستقبال هذا الشهر العظيم، كما تتعاطى مع الحبة التي بلغت 7 سنابل، أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. كذلك بالطرف المقابل يجيك واحد ما عنده هذه الروحية، ما عنده أمل ولا عنده الطريقة ولا يؤمن بولاية أمير المؤمنين، فشهر رمضان عليه حسرة، يمثله القرآن برجل له بستان جنة، والبستان فيه من كل الثمرات وفيه نخيل وأعناب وأنهار تجري، لكن مرة واحدة هذا صاحب البستان أصابه الكبر، صار شيخا كبيرا ضعيفا، وله ذرية ضعفاء، حتى أولاد ضعفاء صغار، ما عنده أولاد كبار حتى يقومون على البستان ويتعاهدون البستان. ثم البستان أيضا أصابه إعصار فيه نار، ما تقرأوها في سورة البقرة في أواخر سورة البقرة؟ شوف مثال الإنسان الذي يتعاطى مع الحق، مثال الحبة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، ومثال الإنسان الذي لا يتعاطى مع الحق ولا يؤمن بالحق، تشوف الفرصة أمامه وتفوت من عنده، تروح الفرصة. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، جنة تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله الأمثال، يبينها لكم لماذا، يقول لعلكم تتفكرون. الإنسان يتفكر بهذا المعنى. الآن أحبتي نستقبل شهر رمضان الكريم، ويجب أن نهيئ أنفسنا لأن نكون من المنتظرين في عصر الغيبة. الانتظار له شروط، ومن شروط الانتظار أننا نغسل أنفسنا ونغسل قلوبنا بنيات صادقة وقلوب طاهرة، لأن الماء الذي يطهر بدني أنا أحتاج إلى ماء يطهر قلبي، وطهارة قلبي إنما تأتي بهذا الكلام. أحبتي نستقبل الله تبارك وتعالى ونستقبل حكم الله في عصر الغيبة، والأحداث تجري في كل من كل حدب وصوب، والأحداث المتلاحقة تجري ونحن نعلم. قبل فترة كنت أقول للأخوة والأخوات يا ناس نحن مقبلون على أحداث كبرى، تحولات عظيمة. كان بعض الأخوان يقولون كيف تحولات عظيمة؟ الآن لاحظوا، شاهدتم هذه التحولات، هذا ليس علم غيب وإنما هو من أهل البيت، صور أهل البيت سلام الله عليهم. اقرأوا أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه في خطبة البيان، ماذا يقول الإمام علي في خطبة البيان عن هذه الأحداث، وماذا يقول الإمام أمير المؤمنين عن المستقبل الذي ينتظركم وينتظرنا جميعا. الآن مثال واحد أقوله لكم، أنتم تقرؤون عن يوم القيامة في القرآن الكريم، لكن حقيقة يقع يوم القيامة الآن احنا ما ندري في أي ساعة يقع يوم القيامة. يوم القيامة الآن ما يقع، هذه خصوصية لأتباع مدرسة أهل البيت. أنا لما أقول يوم القيامة ما يقع أعني ما أقول، لأن القرآن لم يطبق، كيف يقع يوم القيامة؟ دولة أهل البيت ما وقعت في الأرض، ما طبقت في الأرض، ما قامت الدولة، دولة الإيمان، دولة أمير المؤمنين. يعني الله خلق الإمام علي سلام الله عليه حتى يحكم 5 سنوات وبعدين ابن ملجم يضربه بالسيف يقتله وخلاص؟ ما يصير حبيبي. الله أعطاك وعود وأعطاك مواثيق وأعطاك وعد، ولن يخلف الله وعده. تأملوا، نحن نستطيع أن نقول بالجزم والقطع، اللي ما يفهم كلامنا لا يفهم كلامنا، لا يمكن أن يقع يوم القيامة. قبل يوم القيامة هناك يومان، يوم ظهور الإمام المهدي المنتظر ويوم الرجعة. صلوا على النبي على أصواتكم. زين، بارك الله فيكم أحبابي. طيب شيء عظيم، الآن أنت قلت عجل فرجهم والعن عدوهم، هذا دعاء عظيم، هذا مو شيء بسيط. بعد الصلاة على محمد وآل محمد تقول وعجل فرجهم، يعني الصلاة على محمد وآل محمد ما تكتمل إلا بتعجيل الفرج وظهور الإمام صاحب العصر والزمان. كل العالم ينتظره، كل الشعوب اليوم عينها على الدرب على الطريق تنتظر لأن الأنظمة أفلست كلها، كل الأنظمة أفلست، كل الأحزاب غسلت أيديها وانتهى الأمر. ما يستطيع أحد الآن يقول أنا أفرش لكم الأرض بالياسمين والعدالة والرحمة، لأن شفنا، ما يحتاج تحكي، نحن شفنا ورأينا، هذه ما يحتاج لها كلام حبيبي. الآن واحد يجينا ويقول نحن في العراق عندنا حكومة وعندنا نظام وعندنا رحمة، ويلقي علينا محاضرة 10 أيام، يقول له ما يحتاج تحكي حبيبي، الأمور واضحة، لا لنا ولا علينا، المسألة واضحة. نحن نريد ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأنت في عصر الغيبة الآن، يعني أنت غاب عنك إمامك، غاب عنك إمامك، فماذا تصنع في عصر الغيبة؟ قل أرأيتم، قل أرأيتم يا شباب يا مؤمنون، قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. شوف أهل البيت يفسرون لك هذه الآية في آخر سورة تبارك، يقولون أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا عندما يغيب إمامكم عنكم وأنتم في عصر الغيبة، فمن يأتيكم بماء معين. فتنتظر هنا تشوف حقيقة في هذا العصر، ماذا تصنع أنت، ماذا تعمل، ماذا تقدم لأن تقترب من إمامك. في كل يوم عندك دعاء العهد تقرأ، مأمورون نحن أحبتي بالدعاء للإمام سلام الله عليه، تدفع صدقة عن الإمام لحفظه، تزور إمامك يوميا، تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ هل نسينا إمامنا أحبتي؟ نحن مرتبطون بإمام صاحب العصر والزمان، بقية الله في الأرض، الأنبياء كلها تنتظر ظهوره. الله سبحانه وتعالى يقول وأنا معكم من المنتظرين في القرآن الكريم. أمه الصديقة فاطمة الزهراء تنتظره أن يخرج، وإلا المسائل هكذا، يستباح بيت فاطمة ويحرق بابها ويكسر جنبها وضلعها ويسقط جنينها ويقتل المحسن بين الحائط والباب وينتهي الأمر؟ لا والله، الإمام الباقر يقول والله إن الحطب الذي وضع على باب دار أمنا فاطمة لموجود عندنا، حتى الحطب موجود. الإمام الحسين يقتل بهذا الشكل وبهذه الطريقة، ويحز رأسه ويرفع رأسه على الرمح وينتهي كل شيء. أنتم أولئك الذين لا تؤمنون بالإمامة ولا تؤمنون بالإمام، كيف تفسرون هذا؟ خلاص يعني رأس الحسين رفع وانتهى الأمر، فكيف تزوره في كربلاء تقول السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره؟ الحسين ثار الله، وثار الله لا يضيع، وابن ثاره، والوتر الموتور. بعد ذلك تقرأ دعاء الندبة تقول أين الطالب بدم القتيل بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعا، إذا دعا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هذه الآية تصل إلى أوج عظمتها وإلى أعلى شيء فيها مستوى عندما يقرأها الإمام الحجة صاحب العصر والزمان بين الركن والمقام، لما يقرأها والعالم كله يشاهد جبرائيل نزل ووضع يده في يده، وأشرقت الأرض بنور ربها وإذا ظهور الإمام يستغرق 8 أشهر، يظهر الإمام 8 أشهر، لكن الظهور غير القيام. الظهور للامتحان، الإمام يظهر 8 أشهر يحارب ويقاتل جيش السفياني والرايات التي تخرج. الآن تسمعون أحبابي، هذا الذي يقوم مسيرتنا ويجعلنا نلتزم التزام كامل بهذه المدرسة وهذا المنبر. هذا المنبر نلتزم فيه حتى نعرف طريقنا، وإلا أمامكم عصر الدجال وعصر السفياني، وفي الطرف الآخر عصر اليماني وعصر الخراساني. ها، وين هذه الرايات اللي تطلع؟ الدجال ماذا يصنع؟ الدجال، الدجال يقع أغلب الناس في فتنته حطبا. إذا لم تلتفت إلى نفسك الآن، أهل البيت يحفظونك حبيبي. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. وإلا يجي الدجال وفتنة الدجال ويمر بالشرق الأوسط كله هذا الدجال، ويصنع الصنائع ويدمر ويفتتن به الناس، لأنه يظهر بلباس الحق، يحمل لباس الحق، غير السفياني. السفياني يظهر يحمل راية بني أمية، لكن الدجال هنا هذا الذي يخدع الناس، صاحب الفتنة. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن هذا الحديث، اسمع، هذه طعوم شهر رمضان، هاي الرمضانيات، اسمعها زين جيدا، شوف، انظر إلى أبي جعفر الباقر ماذا يقول. يقول: أنا ما أتخوف عليكم فتنة الدجال فقط، إن من ينتحل مودتنا أهل البيت، ينتحل يعني يزعم أنه من الشيعة، لأشد خطرا ولعنة وفتنة على شيعتنا من الدجال. تسمع ولا ما تسمع؟ هذا الإمام الباقر، الإمام الباقر هذا مو سوالف ما الواحد يمضي وقت من الزمن لتمضية الوقت، لا، أبو جعفر الباقر والإمام الصادق والإمام السجاد يحذروننا من أناس بين صفوفنا، وفتنتهم ألعن من فتنة الدجال. كيف؟ هو ما يقول هالكلام يترك. قالوا له: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: إن لممن ينتحل يعني يزعم أنه من شيعتنا، إن لممن ينتحل مودتنا أو محبتنا أهل البيت لأشد فتنة وألعن فتنة وأشد خطرا على شيعتنا من الدجال، من فتنة الدجال. قالوا: كيف يا ابن رسول الله؟ قال: يصنعون ذلك بموالاة أعدائنا ومعاداة أوليائنا. الآن عرفت ولا ما عرفت؟ تشوف هذا اللي يسمي نفسه أنه من الشيعة، يوالي أعداء الله، أعداء أهل البيت يواليهم، لكن يعادي أولياء أهل البيت. أهل البيت لهم أولياء مخلصون يحملون صوتهم إلى العالم، تشوف هؤلاء يقفون ضدهم، أو يقفون ضد منبر الإمام الحسين سلام الله عليه. الآن ضد المنبر، ما يقف ضد هذا الخشب، وإن كان هذا ليس خشب حبيبي، هذا شفاء من كل داء، هذا شيء مقدس، لكن هو ما يقف ضد هذا المنبر. المنبر هاي تسمية الشيء باسم لازمه، يقف ضد من يتحدث لا تأخذه في الله لومة لائم، يصعد على هذا المنبر ويقول كلمة الحق، تشوف هذا يقف ضده ويحاربه. إذن هذا فتنته على الشيعة. الإمام الباقر يقول أشد على شيعتنا من فتنة الدجال. لماذا؟ قال لأنه حينئذ لا يعرف مؤمن من منافق، يختلط الحق والباطل، يختلط الحق والباطل. أنا أأتي أحاربك، أنت إنسان مؤمن من شيعة أهل البيت، فأحاربك، فاختلط الحق بالباطل. فإذا اختلط الحق بالباطل لا يعرف مؤمن من منافق. هذه الفتنة الشديدة حبيبي، هذه الفتنة اللي يجب الإنسان أن يلتفت إليها في هذه الأيام، وهي تجري هنا وهناك وتمشي، لأن هذا العصر وضحه أهل البيت لنا بهذا الشكل. قالوا ماذا نصنع يا ابن رسول الله بعصر الغيبة؟ قال تدعون بتعجيل الفرج إلى الغائب المنتظر. تدعون له بتعجيل الفرج، وأنت على اطمئنان وقلب مطمئن ومتصل، خصوصا عندك دعاء الافتتاح كل يوم تقرأ في شهر رمضان، دعاء كميل، يمكن كل ليلة في شهر رمضان يقرأ دعاء كميل، دعاء الصباح تقرأه بعد طلوع الشمس وبعد أذان الفجر، هذه الأدعية، زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، لأن الله يريد أن يعطيك هذا العطاء الكبير. هذه الزيارة بحد ذاتها التي تعادل عند الله حجة وعمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفي أن تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله 3 مرات، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. تزوره تقول لبيك داعي الله، هاي التلبية الآن أيضا بدأوا يحركوها هنا وهناك، إذا تسمعون ما أعرف، تلبية الحسين هي التلبية للحسين، التلبية لله تبارك وتعالى لبيك اللهم لبيك هذا شأن آخر، لكن للنبي وأهل البيت التلبية تصح ما فيها مانع، لكنها خاصة بالإمام الحسين، لأنه في كل زيارات المعصومين لا توجد تلبية إلا للحسين فقط. اقرأوا الزيارات كلها ما في تلبية إلا للحسين، بزيارة النصف من شعبان وزيارة رجب تقول لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. هاي التلبية للحسين. الآن واحد يصعد على المنبر يقول لبيك يا محمد، ما في إشكال، لبيك يا محمد، لبيك يا علي، لكن التلبية لا تكون إلا للمستغيث. النبي ما وقف يستغيث يقول ألا هل من ناصر ينصرني، النبي ما وقف بباب الخيام وأطفاله ضربهم العطش، وإن كان كلهم أطفال النبي، الذي وقف هو الإمام الحسين سلام الله عليه، قال ألا هل من مغيث يغيثنا، ألا هل من ناصر ينصرنا، ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله. هذا صاحب التلبية، أنك تقول لبيك يا حسين 3 مرات بقلوب صادقة. اسمعوا أحبابي، كل العالم يسمع هذه التلبية، هذه التلبية مفصلة وإلها خصوصية بالإمام الحسين. أنت إذا تقول لبيك يا محمد، الرسول يقول على أساس تقول لبيك يا محمد؟ هذا ولدي الحسين ينادي واقلة ناصرة، فتقول لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. إن شاء الله هذا الكسل والغبار يتساقط من أكتافنا ونحن نستقبل هذا الشهر بقوة. الكسل ما موجود الليلة مسموح لكم، بس من بكرة تكون قوي نشط، تجي تقرأ سورة ياسين، تحضر المجلس قارئ سورة ياسين، قبل أن تحضر المجلس اقرأ سورة ياسين، اهداء سورة ياسين للسيدة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة الزهراء روحي فداها، فتحضر وتحيي هذه المجالس وهذا المجلس. حبيب احنا الآن نقرأ معكم وعشرات الملايين يتابعوننا ان شاء الله تعالى وينتفعون بهذا الشيء. فأنت عندما تلبي هذه التلبية المن الأبو السجاد روحي له الفداء، هذا الحسين حبيب رسول الله، قال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. ومتى قالها؟ عندما وضع فمه على فم الحسين وعينه عضعها على عين الحسين وجعل صدره على صدر الحسين وقال حسين مني وأنا من حسين. يسجد النبي صلى الله عليه وآله والإمام الحسين عمره سنة يطيل السجود إكراما للحسين لأنه ارتقى على ظهر جده رسول الله. يا رسول الله ما أحببت أن تنهض من سجودك خشية أن يقع الحسين، فأنت واقف يوم عاشوراء ونظرت إلى الحسين وقد وقع من على ظهر جواده إلى الأرض، التي نظرت أو الشخص الذي نظر السيدة زينب رأت رسول الله واقفا دموعه تجري، نادت يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، يا هذا حسين بالغرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، وإلى حمزة سيد الشهداء، يا جداه يا رسول الله، هذا حسين تسفي عليه ريح الصبا، أحس الحسين بيد تمر على جبهتي تنادي أأنت الحسين، أنت ابن والدي. ما أجابها الحسين، قالت أخي أقسم عليك بحق أمنا فاطمة الزهراء وأبينا علي، إلا ما كلمتني يا نور عيني. فتح الحسين عينه رآها منحنية عليه تقبله مرة وأخرى تقول كلمني يا نور عيني. قال لها أخي زينب والله لقد كسرت قلبي وزدتيني كربا فوق كربي، أخي عودي إلى الخيمة واحفظي لعيالي وأطفالي، يبا وصبنا قبل الترقلون وقبل على الغبرة تنامون، يحسين من تنور العيون، خويا انا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك اطفالك، يا خويا الموت لا يرضى بدعالك، رحنا تركنا فدالك. هذه اللحظات يصفها شاعر اهل البيت يقول: وخرجنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى بفيض النحر تصبغ وجايا، وأخرى تفديه وأخرى تقبل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. يا ويلي ينحبه ينقعد يم ابو اليمه، ينحبه اين وسكنه تعدد الهن وهن يبجن، الرباب تصيح بالله حيل الاطمئن، وانت نعي سكنه لا تفترين يا سكنة، ساعدي عمتك على النايح تراه طايح يم راس الحسين، يا جد فأويت إلى الأرض جريحة، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك. هذا الإمام صاحب الأمر، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مبادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أحبابي، القراءة كما هو الواقع اللي صار في حدود 9 إن شاء الله، شهر رمضان كله سهر إلى الصباح بارك الله فيكم، وكل واحد من عندنا يهيئ نفسه لهذا المجلس وهذه المدرسة، الحضور عند أبي عبد الله الحسين وعند منابر الحسين في كل العالم، أخاطب حتى الذين يتابعوننا من وراء شاشة التلفزيون والقناة الفضائية. أحبتي، حضروا هيئوا أنفسكم لهذا المجلس ولكل مجالس الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما أننا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطرح ما فيه خير وصلاح للأمة الإسلامية. رسول الله صلى الله عليه وآله خطب في آخر جمعة من شعبان هذه الخطبة التي قال فيها: أقبل إليكم شهر الله بالخير والبركة والرحمة والمغفرة. فقال له علي أمير المؤمنين، اسمع، قال له أمير المؤمنين: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ هاي كلمة الدعاء. قال: يا علي، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، الابتعاد عن الحرام، حفظ اللسان، حفظ السمع، الأذن من الغيبة، النميمة، اللسان أيضا حفظه من الكذب، من الغيبة، حتى تستعذب طعم الصيام، لأن الصيام ليس صيامك عن الطعام فقط والشراب، إنما هو صوم اللسان عن الخنا والكذب، صوم الأذن أنك ما تسمع شيء حرام، تقرأ سورة ياسين تهديها للزهراء، تبدأ بقراءة القرآن، وأنتم كذلك ما شاء الله اليوم حاضرين قرأتم شيء كبير من القرآن، حتى تستطيع أن تختم القرآن مرة ومرتين وعشرة. قسم من الناس يختمون القرآن 30 ختمة في شهر رمضان، كل يوم ختمة، لأن قراءة القرآن بشكل صحيح تستغرق 11 ساعة، 10 ساعات للمتقن، 11 ساعة تختم القرآن فيها. فقسم كبير يختمون القرآن في كل يوم مرة، وهذا شيء عظيم أحبتي. نتجه نسأل الله أن يوفقنا لقراءة القرآن، لتلاوة القرآن، قراءة قل هو الله أحد 11 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة، هذه سويها كل يوم كل يوم، يا هادي 100 مرة، اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة. كل هذا يجعلك تحس وتشعر بطعم رمضان، شهر رمضان، وبطعم المجلس. ألا ومن حسن منكم خلقه في هذا الشهر كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، جواز على الصراط. واحد يحسن أخلاقه مع أهل بيته، مع زوجته، مع بناته، مع الناس، لأنه ممكن عطشان جائع فتسوء أخلاقه. لا بالعكس، لا تسمح لنفسك، لا تقول أنا صائم وما عندي أخلاق في البيت. أخلاقك في البيت، كلمة حلوة في البيت، هذه تعادل كذا عدد من الركعات من الصلاة. تحننوا، الرسول يقول تحننوا على أيتام الناس، كم يتيم عندكم في العراق وميسان والعمارة وكربلاء والدنيا كلها، كم يتيم عندكم، تذكرونهم في شهر رمضان أم لا؟ هل عندكم مؤسسات ترعى الأيتام في شهر رمضان؟ هاي كلمة الدعاء اسمعها حبيبي جيدا. الرسول يقول تحننوا على أيتام الناس يتحنن الله على أيتامكم. ها بعد ذلك أطعموا، أنفقوا، ارحموا فقراءكم ومساكينكم، ارحموا كباركم، وقروا كباركم، ارحموا صغاركم. فمنهجية في شهر رمضان عظيمة يا حبيبي، هذا معنى الصيام. وإلا فقط أنا أمتنع عن الطعام والشراب، ما قيمة الامتناع عن الطعام والشراب؟ تلك المرأة التي سبت جارتها وشتمت جاريتها وهي صائمة، يقال أن الرسول يقال هكذا قدم لها الطعام، قالت أنا صائمة، قال كيف تكونين صائمة وأنت تشتمين جارتك وتسبينها؟ الصيام للسان أيضا، الصيام للسمع، الصيام للعين للبصر، أنك تحفظ عينك. والله يقول الرسول صلى الله عليه وآله لو حفظتم عيونكم من الحرام لصافحتكم الملائكة، كان الملائكة صافحكم. وهذا شهر رمضان فرصة ثمينة أحبتي، ربيع القلوب، شهر نزل فيه القرآن، ليلة القدر، وأنتم متصلون بإمامكم صاحب العصر والزمان، متصلون بأئمتكم، متصلون بالإمام الحسين، برسول الله، بأهل البيت، فأنتم تختلفون عن غيركم اختلاف كبير. نحن نقول الناس كلهم إن شاء الله إلى خير أمرهم، ولكن لا نفرط بالواقع وبالحقيقة. الشيعي الموالي لأهل البيت، الذي يحمل مودة أهل البيت ومحبة أهل البيت، الأعمال كلها لا تقبل إلا بمودتهم ومحبتهم. حتى الماء اللي تشربه حرام عليك تشربه من دون ولاية أهل البيت، الطعام الذي تأكله كذلك، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ماذا تعني هذه الآية أحبتي؟ هذا معناها واضح أنه في هذه الآية، في هذه الآيات، مجرد الاستغفار يجعلك في مجرى العطاء الرباني، والاستغفار لا يقبل منك إلا بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وإلا اسمعوا أحبتي الآن كلمة الدعاء، خلي تأخذ نصف دقيقة أكثر، لأن هذه الأمور أنا متعمد تركتها لكلمة الدعاء حتى تلتفتوا إليها بارك الله فيكم. الآن الله يقول ولقد وصلنا لهم القول، في عملية إيصال وتوصيل للقول حتى لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل. ما يقدر أحد يقول أنا لي حجة على الله، لا، فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. كل إنسان يصله صوت الحق، يوصل إلى صوت الحق رب العالمين يوصله، هذه بسورة عامة. أما في ظهور الإمام صاحب العصر والزمان يخطب بمكة، كل من في الأرض يسمع صوته ويرى شخصه، يشوف أمام عينه ويسمع الصوت، الصوت يصل إليه. وهذه فيها إشارة في القرآن الكريم، في أخبار أهل البيت كذلك، يقول إذا ظهر الإمام صاحب العصر والزمان مد الله لشيعتنا في أسماعهم، فكل كلمة يقولها الإمام تسمعها وأنت في مكانك وين ما تكون موجود، مد الله. هذا المد بالصوت يذكره القرآن الكريم في قصة نوح، في سورة نوح، وإني هاي أقولها لكم الآن تسمعوها، هاي من العطاء الفذ لأهل البيت سلام الله عليهم، ولعلني أول مرة في عمري أقول هذه الكلمة هنا على المنبر، ما ذكرتها لا بالتلميح ولا بالتصريح، أول مرة أقولها لكم، وانتبهوا إليها جيدا لأنها تخص ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى أنا أسألكم سؤال الآن، أنتم توجهتوا بارك الله فيكم، هاي بركات الدمع على الحسين. اسمع القرآن لما تقرأه أقرأه بعقلك وقلبك وسمعك وبصرك، هذا نبي الله نوح يتكلم مع الله بصريح العبارة في سورة نوح، ماذا يقول؟ أنا أقرأ عليكم الآيات وأنتم يمكن حافظيها، لكن الشيء الجديد اللي ما مستفتين إلى كل إحنا هي هاي النقطة اللي أبينها لكم، لاحظوها. يقول ربي، نوح يقول وإني كلما دعوتهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستخشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الآن أنتم سامعيها هذه، يعني أغلقوا أسماعهم وأغلقوا أبصارهم واستكبروا، أغلقوا أفئدتهم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه منافذ المعرفة أغلقها قوم نوح. ليس الكلام هنا، الكلام بالسؤال حتى تعلمون ماذا يعني جعلوا أصابعهم في آذانهم. أنت موجود الآن وأنا أتكلم معك، أنت إذا ما تريد تسمعني يمكن تقوم تروح من المجلس، أما أنت جالس تضع أصبعك في أذنك على أي أساس؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، هذه تكشف عن قضية علمية دقيقة مهمة التفتوا إليها، وهي أن هؤلاء ما كانوا يحضرون المجلس فقط، يتركون المجلس، لا، ما كانوا يستطيعون الانفكاك من صوت نوح لما كان يقرأ نوح على المنبر، وين ما يكونون بالمجلس في بيوتهم في شرق الأرض في غربها صوت نوح يصل إليهم، لذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم. أنت عاقل ومؤمن وفاهم ماذا يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم؟ يا عمي ما تريد تسمعني، روح لأهلك، ابتعد عن المجلس. أما تجعل أصبعك في أذنك يعني الصوت أنت ما تتخلص منه، الصوت وراك وراك وين ما تروح. لذلك لما تجعل أصبعك في أذنك ذاك الوقت تقدر تبتعد عن الصوت. بعد يقول واستخشوا ثيابهم. ليش استخشوا ثيابهم؟ لماذا؟ حتى لا يرون نوح. طيب أنت قاعد أمامي، دير وجهك عني ما تشوفني، ليش تضع ثوبك على وجهك؟ لأن صورة نوح وشخص نوح وين ما يتجهون يشوفوا أمامهم. ولذلك الإمام صاحب العصر والزمان لما يظهر أينما تكونوا يأتي بكم الله، وين ما تكونون تشوفون الإمام موجود بالهواء بالشجر بالسماء بالسحاب بالمطر بالبحر بالأرض، تشوف الإمام الحجة المهدي أمامك، تسمع صوته وترى شخصه وتسمع كلامه. وهذه من هذه الآية. وإلا لو تبقون بعد 10 سنين تجيبون تفسير لها الآية ما تحصلون تفسير، إلا هذا الذي ذكرته لكم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني الصوت يخترقهم، وين ما يرحون يلاحقهم صوت نوح. لذلك كيف يتخلصون من صوت نوح؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم. أنت عقال حبيبي، أكرر عليكم العبارة، أنت في مجلس إذا ما تريد تسمع الخطيب تروح عن المجلس، ما يحتاج تضع أصابعك في آذانك. إذا ما تريد تشوف الخطيب تدير وجهك عنه، ما يحتاج تضع ثوبك على وجهك. يعني كانت صورة نوح وشخصيته وصوته، وهو أيضا علامة من علامات ظهور الإمام صاحب العصر والزمان، لأن الله أطال عمر نوح 3500 سنة حتى لا يشك أحد في عمر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل. لذلك تقول وعجل فرجهم ولعن عدوهم إلى يوم القيامة. لذلك تقول الرواية إذا ظهر قائمنا أهل البيت مد الله لشيعتنا في أسماعهم فيسمعون صوته في كل مكان وفي أبصارهم فيرون شخصه. لا حبيبي، تصل المسألة إلى أكثر من ذلك. أنت اللي حاضر بالمجلس إن شاء الله بقوة ونشاط، هناك في ظهور الإمام بمجرد أن تنظر إلى يدك إلى كفك تشوف الحكم الشرعي بكفك. هنا هاي الحوزة العلمية اللي الإمام يزرعها بكفك بيمناك تشوف الحكم الشرعي، القضاء تلاحظه، المرأة تقضي في بيتها بكتاب الله وسنة نبيه، تصل إلى درجة الاجتهاد، تصل إلى التفقه. ليش؟ هاي ليش شوية صعبة بس أبين الكيان. لماذا هذا الاتساع والانتشار بالتفقه والمعرفة؟ لأن الحرام يختفي عن الناس، ما في حرام. أما الآن أعاذكم الله من كل بلاء، الحرام لقمة الحرام تسد منافذ المعرفة. حرام، واحد يأكل لقمة حرام، يشرب ماء حرام، يسرق من شخص يأخذ منه، هذا الحرام يجب أن نلتفت إليه. يوم عاشوراء الذين ضربوا الإمام الحسين، سيد الشهداء سلام الله عليه خاطبهم قال فقد ملئت بطونكم من الحرام. ولذلك أنا لما آكل حرام والعياذ بالله هذا الحرام يجعلني في مصاف حرملة ابن كاهل الأسدي الذي وضع سهما وذبح عبد الله الرضيع من الوريد إلى الوريد. هذا الرضيع تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ هو أعظم شهداء كربلاء الرضيع وأقوى أنصار الحسين، لأن هذا عبد الله الرضيع أسقط بني أمية، أسقطهم. ممكن الكبار يقولون لهم ذنب على طريقتهم، لكن فما ذنب عبد الله الرضيع؟ فدعا في القوم: يا لله، ما الخطب الفظيع؟ نبئوني، أأنا المذنب أم هذا الرضيع؟ لاحظوه، هاي أبيات إلك إلك يا عبد الله الرضيع. لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم، في النشأتين عجلوا نحوي بماء أسقه هذا الغلام. فحشاه من أوام في اضطراب واقترام، فدعا في القوم: يا لله، ما الخطب الفظيع؟ ونبني ونبني مياتم للحزن ننصب، ونبني ونبني فجعني حرمل بسهم، ونبني الطفل عاد يفطمون، ونبني انفطم يا ناس بس هامل مني. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 10 مرات: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. رجل من أهل النار في أعماق العذاب توسل لله بمحمد وأهل بيته، قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام إلا ما فرجت عني. فقال الله لجبرائيل: يا جبرائيل، اهبط إلى النار وأخرجه من النار، لأنه ذكر محمد في تلك الساعة، يعني عنده عمل وفقه أن يذكر النبي في تلك اللحظة، وهو من غير المشركين. على كل حال، نالته رحمة الله، يعني عنده جذورها، عنده شيء من الولاية، لكن عاصي. سبحان الله، الله يعيذنا من المعصية يا أحبابي، الله يبعدنا من الذنوب والمعاصي والخطايا. في كل صلاة تصلونها هو غسل لذنوبكم، بين الصلاة والصلاة كفارة للذنوب كلها. وأما شهر رمضان، الله أمر خزان النار فأغلقوا أبواب جهنم في شهر رمضان، وأمر خزان الجنة ففتحوا أبوابها، لأن قال: أنتم ضيوف عند الرحمن. وأمر الشياطين فغلت، يعني الشيطان برمضان مغلول الأيدي والأرجل، ضعيف الشيطان يا أحبابي، فلا تسمح للشيطان أن يأخذك في دروبه. الله يحمينا وإياكم من كل بلاء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين. 5 مرات الآن وقتها: لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك. بارك الله فيك بارك الله فيك. تلبية للحسين ليس في محرم وصفر فقط، عظمة التلبية للحسين في شهر رمضان، لأنه شهر الخير والرحمة والبركة وغفران الذنوب وستر العيوب والتوجه إلى الله. لبيك يا حسين. بارك الله فيكم بارك الله فيكم، الله يحميكم إن شاء الله. حافظوا على مجلس الحسين بارك الله فيكم في كل مكان. أسأل الله لكم التوفيق، ونحن في حدود 9 كل ليلة إن شاء الله نصعد المنبر، وإليكم ولكم مني كل احترام وتقدير ودعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.